من روائع الأدب العالمي، ليس في بلدنا لصوص. ليس في بلدنا لصوص، تأليف جابرييل غارسيا ماركيز. إعداد إيزابيل كمال. إخراج عصام العراقي. أخيرا عدت. إيه، ظللتي تنتظرين طوال الليل؟ غلبني النوم. ما هذا يا حبيبي؟ ماذا أنا؟ أين كنت؟ وما شأنك أنت؟ شأني أنا؟ شأني شأن أية زوجة تسأل زوجها وحبيبها الذي يعود إليها عند بزوغ الفجر، ولا يفكر في انشغالها عليه وقلقها، لا يفكر في أي شيء. أنت بثياب الخروج والحذاء، أليس هذا غريبا؟ لو كنت تأخرت أكثر من هذا دقيقة واحدة كنت سأخرج أجوب شوارع البلدة بحثا عنه. إلى متى يا أنا؟ إلى متى؟ إلى متى؟ ما هو الذي إلى متى يا دماسو؟ إلى متى تعاملينني كأني طفلك وكأنك أمي؟ لا تريدني أن أقلق عليك؟ لا تريدني أن أنشغل عليك وأنا لا أعرف أين أنت ولا أعرف ماذا حدث لك؟ ها أنا ذا كما ترين، لم يحدث لي شيء. خذي. ما هذا؟ إن قميصك مخضب بالدم، ما معنى هذا؟ يتركني أكلم نفسي ويخرج، لا يكلف نفسه حتى عناء الرد علي. أنا لا أستحق منه هذه المعاملة السيئة، فعلا أنا لا أستحق. ولكن ما هذه اللفة؟ ماذا فيها؟ سأفتحها وأرى ما فيها، طالما هو لا يريد أن يرد علي. ما هذا؟ كرات بلياردو؟ وماذا كنت أتوقع منه أكثر من ذلك؟ هل كنت مثلا أتوقع أن يأتيني بمصباح علاء الدين؟ ما هذا الكنز يا حبيبي الذي أتيتني به؟ كرات بلياردو يا دماسو؟ كرات بلياردو؟ تعرض نفسك لكل هذه المخاطر وتعود وملابسك مخضبة بالدم في سبيل كرات بلياردو بالية؟ قل لي، هل تشاجرت مع أحد؟ لم يكن هناك أحد. فما سبب وجود هذا الدم على ملابسك؟ سأنظفه. قل لي أولا، هل أصبت إصابة شديدة؟ لا لا، ليس إلى هذه الدرجة. وما فائدة كرات البلياردو؟ قل لي. الحقيقة لم يكن في المكان شيء غيره. اتركها، لا قيمة لها، كان يمكن أن يقتلوك. عليك اللعنة، عليك اللعنة، لا يخرج من فمك شيء طيب. وأنت العاقل المهذب. ماذا تريدين؟ ماذا تريدين أيتها المرأة النكدية؟ أنت لا تخاف علي ولا على نفسك، أنا هنا وحدي في انتظارك طوال الليل يا دماسو. أموت رعبا وقلقا كلما سمعت أي صوت، أتصور أنهم قادمون بك، قادمون بك ميتا، وفي النهاية تعود ومعك ثلاث كرات بلياردو. لم يكن في الدرج أكثر من 25 سنتا. ما كان يجب أصلا أن تعرض نفسك للخطر في سبيل ثلاث كرات؟ الخطر كله كان في الدخول، الخطر كان في الدخول. وعندما دخلت ولم أجد شيئا فكرت أنني لا يجب بعد كل هذا أن أخرج فارغ اليدين. أم كنت تريدينني أن أعود فارغ اليدين؟ أنا أرفض الأمر كله ولا أوافق على ما تفعله بالمرة. ثم تعال هنا، صالة قمار لا يوجد بها إلا هذه الكرات البائسة. لا كان هناك شيء آخر. ما هو؟ كانت هناك قطة، قطة بيضاء ضخمة. وهل خفت؟ يقولون إن الرجال أيضا يخافون. لم أخف، كل ما في الأمر أنني تبولت على نفسي. يا حبيبي لا لا لا لا، اهدأ، لقد انتهى الأمر يا حبيبي. لا لا لا صحيح، لقد انتهى الأمر. اسمعني يا حبيبي، اسمعني، عدني ألا تفعل ذلك مرة ثانية، أرجوك، لأجلي ابننا، عدني لأجل حبنا يا حبيبي. لا أدري يا أنا. أنت مجنون، مجنون. على كل حال، هذه هي الخطوة الأولى، وهي خطوة لا بأس بها كبداية. لا أظن أن نتيجة سيئة إلى هذا الحد. أنا، يا أنا، أين أنت؟ لقد خرجت. أقوم أنا أيضا أغسل وجهي. يا أشعر برغبة شديدة في النوم. لا، هذه حال لا يصلح معها غسيل الوجه فقط. سأخرج وأفتح صنبور المياه فوق رأسي علي أفيق. هكذا يستطيع المرء أن يفتح عينيه ويرى ما حوله. صباح الخير يا أنا. صباح الخير يا حبيبي، هل نمت جيدا؟ تفضل قهوتك يا حبيبي. ياه، هل أعددتها بسرعة هكذا؟ طبعا، رأيتك وأنت تخرج من الحجرة وتضع رأسك تحت صنبور المياه فأعددتها فورا. أنت رائعة يا أنا، رائعة، تعرفين ما أحتاجه قبل أن أطلبه منك. أشكرك يا عزيزي، هيا تناول قهوتك الآن. ها؟ ما الأخبار؟ أية أخبار؟ تقصد؟ نعم. ها؟ لماذا سكت؟ هل هناك ما يسوء؟ لا يتكلمون في شيء آخر منذ الصباح الباكر، ورجال البلدة كلهم يلتفون حول صالة القمار. الملاعين، بلدتنا صغيرة يا حبيبي، الناس يعيشون في ملل، لا يوجد من الأحداث ما يشغلهم ويثير اهتمامهم. وها قد عثروا على ضالتهم. لا هيا، لا يا بنتي، لا أستطيع أن أجري أكثر من ذلك. لا، أنت كسولة يا تريزا. تريزا، احترس في كلامك، إن الأطفال أذكى مما تظن. هل تريد شيئا؟ تريزا، اقتربي، تعالي وسأقول لك. احكي لي ما حدث. ما حدث؟ أي شيء يا عم دماسو؟ أيتها الثعلبة الماكرة، تعرفين جيدا أي شيء أقصد. موضوع صالة القمار. صالة القمار، نعم يا لئيمة. سأقول لك، دخل أحدهم ليلة أمس إلى صالة القمار وسرق كل شيء. المكان مقلوب رأسا على عقب، لا يوجد شيء في مكانه، حتى طاولة البلياردو ألقاها جانبا وحطم كل شيء في طريقه. حتى باب الصالة الخلفي كسره ونزع منه القفل. ونزع منه القفل؟ نعم. ومن قال لك كل ذلك؟ رأيت بنفسي كل شيء يا عم دماسو. هل ذهبت إلى هناك؟ تريزا، هيا يا تريزا. نعم، أنا قادمة. هل تريد شيء آخر يا عم دماسو؟ لا، اذهبي، اذهبي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سأذهب أنا يا حبيبي لأوزع الملابس المكوية على أصحابها، هل تريد مني شيئا؟ لا لا تغيبي. طبعا طبعا لن أغيب. اسمع، لا تلبس ذلك القميص المخطط مرة أخرى، لقد كويت لك قميصك الوبر. قل يا حبيبي، هل أنت متأكد أن أحدا لم يرك؟ لا تقلقي، لم يرني أحد. عموما نحن لسنا متأكدين من ذلك، انتظر هنا ولا تخرج حتى أتجول أنا هناك حول المكان وأعود إليك. ها؟ الاحتياط واجب. ها؟ هل يمكن أن يحدث هذا؟ المرة القادمة سيسرقون منزلي. الحمد لله على الفقر، ليس في منزلنا شيء يثير الأطماع. قد يسرقون أحد أطفالك أيتها البلهاء. وماذا يفعلون به؟ هل ينقصهم فم جائع؟ لقد سرقوا كل شيء من صالة البلياردو، نزعوا الرزة من مكانها في الباب ودخلوا عنوة. قل لي من فضلك، من الذي فعل هذه الفعلة الشنعاء؟ على وجه الدقة لسنا متأكدين تماما، لكن لابد أنه شخص غريب. لا يوجد لصوص في بلدتنا، نحن نعرف بعضنا بعضا. هذا صحيح، ولكن قل لي ماذا سرقوا؟ سرقوا مبلغ 200 بيزو وكرات البلياردو. أتى الوقت الذي سننام فيه بعيون مفتوحة. عندك حق. انظروا، صاحب الصالة يقف مع العمدة واثنين من رجال الشرطة. يا إلهي، ماذا جرى لك يا امرأة؟ لماذا تصفقين الباب بعصبية هكذا؟ ما بك يا أنا؟ ما بك؟ لما لا تردين؟ خيرا؟ من أين يأتي الخير؟ من أين يأتي الخير؟ أنت لص وكاذب أيضا. ما هذا الهراء الذي تتحدثين به؟ أنا أتحدث بهراء؟ بالطبع أنت، ألست تقولين عني لص وكاذب؟ نعم قلت. ما هذا الكلام يا أنا؟ ألم تقل لي إن الدرج لم يكن به أكثر من 25 سنتا؟ هذا حقيقي؟ أنت تعرف جيدا أن هذا ليس حقيقيا، لماذا أخفيت عني الحقيقة؟ ها؟ أية حقيقة يا امرأة؟ تخفي الحقيقة عن زوجتك؟ إن لم تتحدثي دون ألغاز سأترك لك المنزل، أنا لا أطيق طريقتك هذه في الكلام. سمعت أن الدرج كان به 100 بيزو. 100 بيزو؟ نعم. هذا كذب وافتراء. هذا ما سمعتهم يقولونه. وتصدقين ما يقولونه وتكذبينني؟ أنا تعطي أذنك لمن يريدون أن يوقعوا بيننا؟ يوقعون بيننا يا أحمق، كأنهم يعرفون أنك اللص وأنني زوجاتك. لكن هذا معناه أن هناك لص آخر. هل هذا ممكن؟ بل هذا هو المؤكد، هناك لص آخر سرق 200 بيزو وسأحطم رأسه. يا لك من أحمق، الشرطة تبحث عن شخص غريب عن البلدة، والناس يقولون إن هذا الشخص وصل إلى البلدة يوم الخميس الماضي، ويقول آخرون إنهم شاهدوه الليلة الماضية يحوم حول أرصفة الميناء، لكن أحدا لم يعثر عليه حتى الآن. ربما يكون هذا هو ما حدث بالفعل. يا رجل، وتلك الكرات تحت السرير. إيه، ما شأنها؟ من الذي أحضرها إلى هنا؟ ربما يكون ذلك الغريب. أرى أنك قد تصدق نفسك. هذا أسهل بكثير مما أشعر به. سأخذ حماما وأخرج. قل لي، هل معك نقود؟ أنا غني جدا. ها؟ غني جدا، معي 100 بيزو. ما أن ينصبوا مظلاتهم وأكشاكهم حتى يروحوا في نوم عميق. دعهم يناموا ولنذهب لنستمع إلى مباراة البيسبول. ولماذا أتينا إلى هنا إذا كنا لن نشتري شيئا؟ قلت لك لن يبيعوا شيئا الليلة، إنهم يصلون من قراهم منهكين من السفر، ويكتمل تعبهم بنصب الخيام والأكشاك ورص البضائع والسلع. بإمكانك أن تأتي في الصباح الباكر وتشتري ما تريد. هيا هيا إلى مباراة البيسبول. ألا تعرف أن الصالة مغلقة؟ يا لهذه الليلة الكئيبة، وماذا سنفعل؟ أف لهذه البلدة المملة، أيامها تشبه بعضها بعضا، لا جديدة تحت شمسها ولا جديدة تحت نجومها وأقمارها. فلياليها أكثر مللا وسأما. عندي فكرة. قل لنا ما هي بسرعة. ما هي؟ تعالوا نذهب إلى السينما. وما هو الفيلم الذي سيعرض الليلة؟ لا يهم، ليكن ما يكون. هيا كف عن الضحك يا دماسو ودعنا نشاهد الفيلم. ما هذا؟ سنتبين الآن. لقد أوقفوا عرض الفيلم. أنا قلت إنها ليلة كئيبة. الملل يلاحقنا أينما ذهبنا. ما هذا النحس؟ لقد أضعنه. لماذا تجري يا دماسو؟ ابق في مكانك حتى نفهم ما يحدث حولنا. ماذا يفعل رجال الشرطة هنا؟ جاءك الموت يا تارك الصلاة. لقد انكشف أمري وانتهيت. لقد أمسكوا برجل زنجي ضخم. إنهم يوصلونه ضربا. هذا أمر غريب. هل حدثت صرخة في السينما أيضا؟ يا قدرة لم أفعل شيئا. يا قدرة لم أفعل شيئا. يا إلهي، دعونا نكمل مشاهدة الفيلم. هل أتيت أخيرا؟ أيقظتك؟ ماذا تقول؟ لم أشأ أن أصدر أي صوت حتى لا أوقظك. أنا آسف يا حبيبتي. لا داعي للأسف، انتظرتك كثيرا وكالمعتاد غلبني النوم. طعامك جاهز، هل تريد أن تأكل؟ لا أشعر بالجوع. نامي. قل لي، سمعت أنهم قبضوا على الغريب. ها؟ أين سمعت هذا الكلام؟ من جارتي، يقولون إنهم قبضوا عليه في دار السينما. لقد ذهب أهل البلدة جميعا يتابعون الحدث، وعاد كل واحد بحكاية مختلفة. هذه البلدة أهلها لا يكفون عن الكلام. صار موضوع كرات البلياردو شغلهم الشاغل. وأنت ما رأيك؟ رأيي في أي شيء بالضبط؟ في هذا الغريب الذي قبضوا عليه. مظلوم؟ لماذا مظلوم؟ أم تراك تتمنين لو كانوا قبضوا علي أنا؟ كل هؤلاء البشر أتوا ليشاهدوا إعادة افتتاح صالة البلياردو. وهل تقلل من شأن صالة البلياردو؟ أليست متنفسا لنا جميعا؟ هيا ندخل ونرى التجديدات التي حدثت بالداخل. هل ترى؟ لقد غطوا طاولة البلياردو بقماش قرمزي. هذا يثير الشجن. انظر أيضا على الحائط، علقوا لافتة كتب عليها لا كرات لا بلياردو. هذا أيضا مؤسف للغاية. انظر من هناك، إنه دماسو. دماسو من؟ أهلا. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. هل قرأت اللافتة؟ نعم. إلى أين يا دماسو؟ إنه ذاهب إلى روك صاحب الصالة. دماسو منذ زمن طويل يواظب على الحضور إلى الصالة، ويجلس في المقاعد المخصصة للمتفرجين يشاهد لعبة البلياردو. Thank you. شيء مؤلم، شيء مؤلم فعلا يا روك، قلبي معك. أشكرك يا دماسو، أستأذنك لأتفقد المكان والزمان. تفضل تفضل. هل نجلس بجوارك يا دماسو؟ وما المانع يا صديقي؟ أبدا، لكن الأمر يبدو وكأننا في أسبوع الأحزان. بإذنكما، سأنهض لأضع قطعة نقود معدنية في صندوق العزف. أنا أعرف أنك ستختار تلك المقطوعة الموسيقية بعينها طالما أحببتها. جهزوا الموائد للعب الورق. سيجلس الزبائن ينعون حظهم حتى نشتري كرات بلياردو جديدة. لا أظن ذلك، لهذا لا بد لهم من تسلية ما إلى أن تأتي الكرات الجديدة. ومتى تأتي؟ ربما خلال شهر. لست أدري. في هذه الفترة قد تظهر الكرات الأصلية. لن تظهر يا دماسو، إن رجال الشرطة منعوا الطعام عن ذلك الزنجي منذ يوم السبت، ومع ذلك لا يريد أن يقول أين الكرات. ربما رماها في النهر. وماذا عن النقود؟ ماذا عن مبلغ 200 بيزو؟ أنا نعم يا دماسو. أين أنت؟ لماذا تصرخ هكذا؟ ماذا حدث؟ أين أنت؟ تعالي بسرعة. أنا قادمة. ماذا حدث؟ أرى في عينيك فرحة لم أرها منذ زمن بعيد، اللهم اجعله خيرا. لقد انتهى كل شيء. اجلس اجلس أولا واهدأ وأخبرني بهدوء، ما الذي حدث بالضبط؟ لقد استسلم روك العجوز وطلب كرات جديدة، وليس هناك أي شيء حتى ينسى الجميع الموضوع تماما. وماذا عن الزنجي؟ هذا لا يهم، لأنهم لن يجدوا معه الكرات، وبالتأكيد سيخلون سبيله. ربما. عموما هيا بنا لنتناول طعامنا. هيا. ماذا بك يا جارتي العزيزة؟ متعبة، أنا متعبة جدا. ظهري يؤلمني، أنا أتألم من كثرة التعب. عندك حق يا حبيبتي، أنت تتعبين كثيرا، تغسلين الثياب وتكوينها وتحملينها إلى بيوت الزبائن، كل ذلك وأنت حامل. ارحمي نفسك. وماذا أفعل غير ذلك؟ ألا يقوم زوجك بأي عمل؟ زوجي، إنه يعمل، إنه يقضي 3 ساعات في ارتداء ملابسه، ويقف أمام المرآة يهذب ويشذب في شاربه كأنه نجم سينمائي، ثم يقف تحت صنبور المياه، ثم يصفف شعره مرة أخرى كأن خيوطه من ذهب وفضة، ويظل واقفا أمام المرآة ولا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا يفعل أو أين يذهب. الحق يقال، لا أحد ينكر عليه وسمته. ولا أحد ينكر أنني أكبره ب17 عاما. لا داعي يا حبيبتي لهذه المشاعر، هذا سيء على الجنين، لا تضيفي إلى ألم الجسد ألم النفس يا أختي. دماسو، حبيبي هل ستنام؟ إني أفكر. ها أرى ذلك. خطرت لي فكرة رائعة. يحفظنا الله من أفكارك الرائعة. سأذهب من بلدة إلى أخرى وأسرق كرات البلياردو من واحدة ثم أبيعها في الثانية. في كل بلدة توجد صالة بلياردو. دماسو كف عن هذا. نهايتك. أية نهاية؟ أن تظل هكذا تسرق من بلدة وتبيع في الثانية حتى يرموك بالرصاص. رصاص؟ أي رصاص يا بلهاء؟ هذا لا يحدث إلا في أفلام السينما. دماسو اسمع، ابقى أنت مع أفكارك، أما أنا فسأنام. تصبح على خير. سأشتري صفا من البدل الجديدة بعرض الحائط. يا لك من أحمق. وسأشتري أيضا 50 زوجا من الأحذية. ارحمني يا رب. أنت لا تهتمين بمشروعاتي. هذه ليست مشروعات، هذه أفكار تخلو من العقل والمنطق. وهل تعتقدين أن الحياة بها منطق؟ أعتقد فقط أن تجربة الحياة تختلف من شخص لآخر وتختلف باختلاف العمر. ماذا تقصدين؟ أقصد أنه عندما تصل أنت إلى سن 30 سأكون أنا في 47 من عمري. هذا هو الحمق بعينه. أنا أريد أن أريحك من كي الملابس واللف بها على بيوت الزبائن. يفعل الله ما يريد. تأخذين سيجارة تنعش المولود؟ شكرا. لماذا لا تشاركينني أحلامي ومشروعاتي؟ عندما تصل أنت إلى سن 30 سأكون أنا في 47 من عمري. أنا؟ هل تعرفين من أي شيء تصنع كرات البلياردو؟ لا أعرف. من أنياب الفيلة، وليس من السهل الحصول عليها، قد يستغرق الأمر شهرا. هل تعرفين معنى ذلك؟ لا أعرف ولا أريد أن أعرف، من فضلك نم الآن. أنا سأصحو في 5 صباحا، وأنت تتحمس جدا وبسرعة شديدة لأية فكرة ثم سرعان ما تنساها بنفس السرعة. أنا أظل طوال النهار ألف وأدور على البيوت لأوزع الملابس المكوية، بينما أنت هنا تتمدد على السرير طوال النهار تمارس هوايتك في الأحلام والمشروعات هنا فقط على السرير. أنا، هل معك نقود؟ نقود معي فقط قيمة الإيجار. تعالي نعقد اتفاقا. أريد أن أنام. أنا أقرضيني هذا المبلغ. ها؟ وماذا عن إيجار الغرفة التي تؤوينا؟ سندفعه فيما بعد. أمهليني بضعة أيام فقط، وعندما أبيع كرات البلياردو ستكون عندنا نقود كافية لكل ما نريده. ارحمني يا رب، ارحمني. من فضلك يا دماسو، أنا نمت، أنا نمت بالفعل. هل يعجبك الفيلم يا حبيبتي؟ لطيف. أما زلت غاضبة مني؟ لا يا حبيبي، لا. دماسو. دماسو، رد على صديقك. لا يهمني أحد غيرك يا حبيبتي. الرجل يكلمك، رد عليه. أنت أيضا لا تردين علي. لا يا حبيبي، أنا فقط متعبة. بل غاضبة مني. غاضبة؟ ولماذا أغضب؟ ما الجديد؟ دعنا يا حبيبي نكمل مشاهدة الفيلم. دماسو لا يبدو بخير. طوال الفيلم لم يرفع ذراعه عن كتف زوجته. ظللت أحدثه ولا يرد علي. يبدو أن هناك خلافا بينه وبين زوجته. أه دماسو، هل أضع لك الطعام؟ لا مفر لي من سرقة النقود بالقوة. النقود بالقوة؟ ماذا تقول يا دماسو؟ أقول لا مفر لي من سرقة النقود بالقوة. أخفض صوتك، قد يسمعك أحد من الجيران. سألطم أول شخص يقابلني. دماسو، أنت تعرف نهايتك جيدا. سيأخذونني إلى السجن؟ هل هذه هي آخر نفحات عبقريتك وطموحك؟ هل هذا هو أقصى أحلامك في الحياة؟ هل نسيتني؟ هل نسيت ابنك الذي في بطني؟ كيف حالك يا روك؟ بخير كما ترى. إنهم يلعبون الورق، هل تريد شيئا؟ لا لا لا شيء على الإطلاق. إنها أيام طويلة مملة لا يعلمها إلا الله. أين أصدقائك؟ إني أبحث عنهم. دماسو، ستذاع الآن مباراة البيسبول. إلى أين يا دماسو؟ سأمضي. إلى أين؟ لا أعرف، المهم أنني لن أرجع إلى هنا أبدا. أتمنى لك رحلة سعيدة. أول مرة تذهب فيها إلى صالة رقص؟ أنت ما رأيك؟ على ما تضحكين؟ لا شيء. ألن تشرب شيئا يا فالنتينو؟ لا لن أشرب. فهمت، سنشرب على حسابي. ليس هذا يا فاتنتي، أنا جائع. إذن هيا بنا، في الجانب الخلفي من الصالة توجد قاعة طعام. كيف حالك يا أنا؟ أنا بخير. هل سيتأخر زوجك المعتاد؟ تأخر؟ هو لن يأتي. تقصدين لن يأتي الليلة؟ لا، لقد رحل ولن يأتي أبدا أبدا. ماذا تفعلين؟ أرفع الطفل من على السرير. وأين تضعينه؟ أضعه فوق بعض الخرق في هذا الصندوق. ستأكله الفئران؟ لن تأكله. ابن من هو؟ ابني طبعا. لا لا، أقصد من أبوه؟ لا أعلم. هل أطفئ النور؟ لا لا تطفئه، أحب أن أنظر إلى عينيك. يا مارلين، مارلين، أين ذهبت هذه الفتاة؟ مارلين، أين كنت؟ صباح الخير. صباح الخير. أين الطفل؟ ليس هنا على أي حال، أهل البلدة كلهم ذهبوا إلى الميناء. لماذا؟ ليشاهدوا الزنجي الذي سرق كرة البلياردو. إن البوليس يرحله اليوم من البلدة. يكين بائس. ها؟ لماذا؟ إنه بريء، لم يسرق شيئا. كيف عرفتي؟ في الليلة التي سرقت فيها كرات البلياردو كان مع جلوريا صديقتي، وقضى نهار اليوم التالي وجزءا من الليل في حجرتها، ثم يقولون إنهم قبضوا عليه في السينما. ولماذا لم تقل جلوريا هذا للشرطة؟ قال لهم الزنجي هذا، فذهبوا إلى حجرتها بصحبة العمدة وفتشوها وقلبوها رأسا على عقب، وقرروا أن يصطحبوها إلى السجن كشريكة له. وهل أخذوها بالفعل؟ لا، سووا المسألة مقابل 20 بيزو. أنا خارج. لا، ابقى هنا، سأذهب لأذبح لك دجاجة للغداء. لا أستطيع. ابقى معي إلى الأبد. يا لك من شيطان. يبدو أنه مظلوم. هل تعرفين شيئا؟ أشعر بذلك في داخلي. لا أحد يعرف الحقيقة. إنه دماسو، هذا صوته. نعم، إنه هو. ماذا تفعلين هنا؟ أودعك. عليك اللعنة. ليس لديك سجائر أخرى؟ أنت ترين أني ألقي بالعلبة فارغة. أعرف، خذ. ماذا؟ السجائر؟ نعم، إنها علبة سجائر. هاتها، لا تنسين شيئا. يا إلهي، ماذا فعلوا بالرجل؟ يبدو أنهم أشبعوه ضربا، فهو يسير بلا قميص، ملابسه جميعها ممزقة، وفمه مشقوق، وحاجبه متورم. والشرطة تحيط به من كل الجهات، 2 على جانبيه، وواحد يمسكه من معصميه المقيدين بالحبال. إنه لا يرفع عينيه ولا يقوى حتى على النظر لأي شخص. إنهم يصعدون به إلى سطح الزورق. أنا لا أرى شيئا. يبدو أن أهل البلدة أتوا يودعونه. ها هو على سطح الزورق، مربوط إلى براميل الزيت. مسكين حقا. أنت امرأة ثرثارة، ستودين بي إلى التهلكة. لا ينقصك إلا أن تقفي على منصة وتخبري كل هذا الجمع بالحكاية لك. هل يمكنك أن تعود للبيت وتغير ملابسك؟ حبيبي تبدو كالمتسولين. كيف حالك يا روك؟ اليوم تبدو الصالة مزدحمة. نعم يا دماسو، الزبائن كثيرة ولا أحد يساعدني. أنا حقا لا أستطيع خدمتهم وتلبية طلباتهم بمفردي. ومن قال إنك بمفردك؟ ماذا تقصد يا دماسو؟ أعطيني زجاجات البيرة هذه. على أي مائدة أضعها؟ ضعها على آخر مائدة على يمينك. مساء الخير. بل قل صباح الخير. ما الذي أيقظك إلى هذا الوقت؟ انتظرتك وطالا. ما هذا؟ رائحة الخمر تفوح من فمك. هل عدنا مرة أخرى للمواعظ؟ دماسو، هات يدك، ضعها هنا على بطني، تحسس. ألا تشعر بابنك؟ أعرف أن الأب لا يشعر بالأبوة قبل أن يرى طفله، لكن ماذا؟ ها هو، ألا تشعر به؟ إنه يرفس، إنه يتحرك، وطوال الليل يرفس في بطني، تحسسه جيدا. اجلسي يا حبيبتي، يبدو عليك التعب الشديد. من فضلك. نعم. أريد كوبا من الماء. حاضر، لحظة واحدة. أعطيني ماء. كيف حالك الآن؟ بخير، بخير والحمد لله. لم نرى زوجك منذ أكثر من شهر. زوجي كان يعود في منتصف الليل وينصرف في الفجر، وتلك الساعات القليلة التي كان يقضيها معي يظل شاردا، يدخن بشراهة ولا يتكلم، ثم يأخذ معه علبة السجائر ويمضي، وبعدها اختفى تماما ولا أعرف عنه شيئا. اصبري اصبري، لا بد أن يعود لك ولابنه. من؟ من؟ عفريت. ها؟ أنا دماسو. دماسو؟ إيه؟ هل أفزعتك إلى هذه الدرجة؟ لا، لقد مللت انتظارك، تخيلت أنك لن تعود مرة أخرى. أهلا يا حبيبي، قل لي هل أنت جائع؟ نعم جدا. ما هذا؟ أنت تنهضين بتثاقب. لقد كبرت بطنك. طبعا الأيام تمر. أنا أريد أن أحدثك في موضوع مهم. ماذا وراءك؟ أريد أن ماذا تريد؟ قل لي من فضلك. أريد أن أترك هذه البلدة. إلى أين؟ إلى أي مكان في الدنيا. هل يعقل يا دماسي؟ هل يعقل أن ترحل هكذا وتهيم على وجهك دون خطة ودون سبب؟ بل هناك سبب. ما هو يا حبيبي؟ الملل. هل مللتني إلى هذه الدرجة؟ لم أملك أنت، مللت هذه البلدة. كل البلاد تشبه بعضها يا حبيبي. لكني هنا بلا عمل وبلا أمل، وحتى كرات البلياردو لا أستطيع بيعها. دماسو، هل أنا قصرت في حقك في شيء؟ لم تقصري، لم تقصري، أن أنت سيدة رائعة بكل معنى الكلمة. العيب في أنا. أنا سيدة رائعة ولهذا تتركني؟ أنا لا أفهم أي شيء ولا أعرف أي شيء. أنا متعب. اسمعني يا حبيبي، دعك من كرات البلياردو، أنا ما زلت أستطيع غسل الملابس وكيها، والحمد لله دخلي يكفينا أنا وأنت، فلماذا تجازف بحياتك وترحل من مكان لآخر وتتركني؟ أنت تفكرين بمنطق، وأنا ليس لدي منطق ولا عقل أساسا. اسمع يا حبيبي، فكرة كرات البلياردو كانت خطأ من أساسها وجلبت علينا كل هذه المتاعب. يمكن لأي شخص آخر أن يفكر فيها؟ أن يفكر أي شخص في سرقة النقود أمر معقول، لكنني لا أظن أبدا أن هناك غبيا غيرك يفكر في سرقة كرات بلياردو. لم أفكر إطلاقا. كنت أستعد للخروج من الصالة، وفجأة رأيت أمامي الكرات في علبتها الصغيرة، فاستهوتني الفكرة وأحسست أنني تعبت بلا طائل، فلما أخرج من المكان بلا شيء؟ ليتك لم تذهب للصالة ذلك اليوم، ليتك لم تخرج من البيت بالمرة. وماذا كنت سأفعل يا أنا؟ هل تظنين أنني أستطيع أن أظل في المنزل كالدجاجة لا عمل لي؟ وهل وجدت ضالتك فيما فعلته؟ وهل هذا؟ كان أمامي خيار آخر؟ أجبيني، هل تنهال علي عروض العمل وأنا أرفضها؟ مهلا مهلا يا حبيبي، مهلا، لا تنفعل ولا تفعل بنفسك هذا. قلت أعرف ما قلتيه يا أنا، أعرف أنك تغسلين الملابس وتكوينها وتلفين بها على المنازل وتشترين لنا الطعام والملابس وسجائري أيضا، لكن هذا ثقيل. أنا مخطئة وأفكاري لا تعجبك، فماذا عن أفكارك أنت العبقرية؟ وماذا عن موقفنا الآن؟ هل يعجبك أن تهجرني هكذا وتتركني وحيدة؟ ألا تفكر في وحدتي، في ابنك الذي سيأتي عما قريب؟ هل تظن أنني سأكون أسعد امرأة في العالم عندما ترحل عني وأبقى وحيد؟ أنت شخص أناني، فهلا أنت شخص أناني لا تفكر إلا في نفسك، لا تشعر بي وبعذابي ووحدتي؟ من قال لك أنني لا أفكر فيك ولا في ابننا الذي في بطنك؟ لو كنت تفكر فينا حقا ما قررت الرحيل، ما قررت هجرنا هكذا. على أي حال الكرات الجديدة لم تصل. الكرات اسمعيني، وقد سأل روك عنها فعرف أن ثمنها ارتفع جدا فقرر ألا يشتريها، وبدلا من ذلك سيبيع طاولة البلياردو لأنها أصبحت بلا فائدة. لهذه الدرجة؟ نعم، إن غطاءها قد تمزق من محاولات اللاعبين المبتدئين وتم ترقيعه كثيرا، كان يجب استبداله بغطاء آخر، وفي نفس الوقت اتجه اللاعبون القدامى إلى الاستماع إلى مباريات البيسبول المذاعة. وهكذا تتابعت الآثار السيئة لخطئك حتى عمت البلدة كلها، وفي مقابل ماذا؟ لا شيء. الأسوأ من ذلك أن بطولات البيسبول ستنتهي الأسبوع القادم. بل هناك ما هو أكثر سوءا. ما هو؟ ذلك الزنجي المظلوم. دماسو يا حبيبي، ماذا تريدين؟ أعد كرات البلياردو. هذا ما فكرت فيه منذ عدة أيام، لكنني لا أعرف كيف أفعل ذلك. ما الأخبار؟ لا جديد. هل ستظل الكرات هنا في بيتي؟ وماذا أفعل؟ تخلص منها بأي شكل. لقد مضى شهران وهي هنا في الصندوق، أخشى أن تدخل إحدى جاراتي أو أي طفلة وتعبث في المكان وتكتشفها. بربك كيف سيكون الحال؟ هكذا أنت دائما، لا يعجبك كلامي وتخرج وتتركني هكذا. يا رب ارحمني. مرحبا يا روك. مرحبا يا دماسو. ايه، لا تبدو على ما يرام يا صديقي، اراك تجلس خلف البار تهش البعوض. هكذا الحياة يا دماسو، لابد من حكمة إلهية وراء هذه الأمور. لا لا لا، لا يعجبني حالك هكذا، لماذا كل هذا البؤس؟ ليس بيدي شيء. سأجلس إلى جوارك. لا تبدو حركة الشغل في أحسن أحوالها. قلبي معك، سأشغل صندوق الموسيقى. كل شيء أصبح صعبا يا دماسو. لا تحزن، لا تحزن إلى هذا الحد يا صديقي، سيكون كل شيء على ما يرام. كيف؟ كيف يا دماسو كيف؟ عندك حق، فبطولات البيسبول عما قريب ستنتهي. هذا لكن أليس هناك أي أمل في ظهور كرات البلياردو؟ لا أمل على الإطلاق، لا أمل. لا يمكن أن يكون الزنجي قد ابتلعها. بحث رجال الشرطة في كل مكان، لابد أنه رماها في النهر. قد تحدث معجزة يا صديقي. دعك من هذا يا دماسو، أنا لا أؤمن بالمعجزات. هل تؤمن أنت بالمعجزات؟ أحيانا. أهلا يا دماسو، ماذا تفعل؟ كما ترين. أنت مجنون، أنت مجنون. ما هذه الأشياء التي تضعها في جيبك؟ كما ترين. ما حكايتك بالضبط؟ كلما سألتك سؤالا تقول كما ترين، كما ترين. لأنك تسألين عن أشياء ترينها أمام عينيك. لا أدري إن كان هذا غباء أم لإثارة أعصاب. أنا لست غبية ولا أقصد أبدا أن أثير أعصابك، أنا فقط خائفة عليك. لا تخافي، لا تخافي يا حكيمة زمانك. لماذا تسخر مني؟ ها؟ أنا خائفة عليك حقا يا دماسو. أخرج. لا يا دماسو، لا، هذه المرة لن أدعك تخرج. إيه، هل لك من القوة أن تمنعيني؟ لا، بل لي من الحب ومن الخوف عليك. أرجوك، أرجوك اجلس معي لنناقش الأمر قليلا. لا طاقة بي للمناقشة ولا للكلام، اتركيني وشأني. اسمعني، أنا زوجتك، أنا أم طفلك الذي يوشك أن يأتي لهذا العالم. ليته لا يأتي لهذا الجحيم الذي تسمينه عالما. من فضلك اهدأ. لن أهدأ. لن أهدأ. بطني، ارحمني. أنت تخنقني وتقتل طفلنا. اصرخي، اصرخي حتى يأتي الجيران. الطفل سيموت. ليس شأني. أعدك أنني سأعيد الكرات بنفسي غدا. نعم، نعم، غدا سأردها، سأردها إلى مكانها ولن يعلم أحد شيئا. سأقول لهم إنني أنا التي أخذتها، سيرحمونني ويعطفون علي، لن يدخلوني السجن وأنا حامل. أنت غبي، لم يمنحك الله نعمة العقل، تضربني كثور هائج وتريد أن تخرج والقمر بدر. أنت غبي، إن البلدة كلها ستراك. دعيني. آه يا حيوان، ابعدي عني أيتها المنحطة ودعيني وشأني. اللعنة على النساء، يا له من مشوار كئيب وسط نباح الكلاب والكل نيام. لم أشعر بوحدة وغربة مثل التي شعرت بها هذه المرة. لا حاجة بي للبطارية، لقد أصلحوا الكسر ببساطة، فرفعوا قطعة الخشب التي حطمتها ووضعوا بدلا منها قطعة خشب جديدة وأعادوا الرزة مكانها. هكذا نرفع القفل بغير عنف ونفتح الباب. لأخلع الحذاء، ربما يكون أحدهم هنا. الحمد لله لا أحد هنا، سأضع كراتي البلياردو مكانها. من أضع النور؟ حسنا يا صديقي، مرحبا بك. من أنت؟ هل هذا معقول؟ دماسو؟ لا أصدق، كنت سأضربك على رأسك بهذا القضيب الحديدي. أخبرني، ماذا تفعل هنا في هذا الوقت؟ لا شيء. ماذا؟ لا شيء؟ حكما، لن أسألك كيف دخلت، فالأمر واضح، الأبواب مغلقة ولا يوجد زبائن في الصالة في هذه الساعة من الليل. رد علي يا دماسو، ماذا أتى بك إلى هنا؟ قلت لك لا شيء، لا شيء. حسنا، أرني يدك، أرني ما تخبئه خلف ظهرك أيها الملعون. ها، لا لا يا دماسو، لا، غير معقول، أنا لا أصدق نفسي، لابد أنني أحلم. أنت اللص، أنت من سرقت كرات البلياردو. جئت لإعادتها، هذا واضح. لم تعرف كيف تتصرف فيها، لم تجد لها مشتل، فقلت لنفسك أعيدها، أو ربما تكون هذه هي المعجزة التي حدثتني عنها. أنا لم أرى في حياتي شخصا أكثر غباء منك. أخبرني، أين بقية المسروقات؟ أية مسروقات يا روك؟ لا تدعي البلى، أنت تعرف جيدا ماذا أقصد. لا أعرف شيئا، الكرات في يدك، لقد سرقتها وأعدتها وانتهى الأمر. دعني. ها؟ بهذه البساطة دعني؟ أريد أولا بقية المسروقات. لم أسرق شيئا آخر. هات المئتي بيزو التي كانت في الدرج. نعم، تعرف جيدا يا روك أن الدرج لم يكن به شيء. سنقول هذه الحكاية للعمدة ونعرف رأيه فيها، لأنك لست فقط لصا، بل أنت غبي أيضا. كنتم مع ليس في بلدنا لصوص، بطولة ياسر جلال، عايدة فهمي. بالاشتراك مع محمود زكي، جمال زغلول، أحمد السعدني، منى حسين، ناصر شاهين، محمود علوان، أحمد الطماني، أمال العزازي، إيزابيل كمال. الهندسة الصوتية والمكساج محمود صبري، أبو بكر المهدي. ليس في بلدنا لصوص قصة للكاتب العالمي جابرييل غارسيا ماركيز، إعداد إيزابيل كمال. المخرج المساعد نصار عبد الغني. ليس في بلدنا لصوص إخراج عصام العراقي.